بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الثاني من الكتاب 29، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب حكم المحاربين والمرتدين، اللي هو يسموه حكم الحرابة. والحرابة هو من أخاف المسلمين في طرقهم بسرقة مالهم أو التعدي عليهم أو قطع طرقهم، يجي اسمها الحرابة. يبقى يخيف المسلمين في طرقهم في بلاد المسلمين، إما بقطع الطريق أو بالتعدي على أموالهم أو بالتعدي على أرواحهم وأبدانهم، هذا يسمى محارب للمسلمين. وبالتالي قطع الطرق اللي بيعملها الوقت الإخوان المسلمين ده نوع حراب، نوع من أنواع الحراب. فلا يصح إنك تقطع المسلمين الطريق على المسلمين بأي حجة كانت. إذا كان الحاكم ظالم، طب ليه ما تقطع الطريق على سائر الناس المظلومين؟ يعني ما هو الحل؟ أنت الآن تزيد الظلم، أنت بتعتبر أن الحاكم ظالم، طب ليه ما تقطع الطريق على المظلومين؟ طريق الحاكم لا يقطع، الحاكم يتحرك بالطيارات. فتصرف غريب ولا يوجد فيه أي فقه ولا يوجد فيه أي بركة، بل لا يقطع الطريق فقط، بل يضر المارين، ولا تمر مظاهرة إلا وإصابات، وناس تقتل وناس تجرح وناس تصاب بعاهات مستديمة، ثم بعد ذلك يحرقوا أموال الناس، يحرقوا السيارات ويحرقوا واجهات المحلات. فهؤلاء محاربين للمسلمين، حكمهم كده في الإسلام، الذين يدعون أنهم ينادون به. فهذا الإسلام الذي يفعلونه وهذا إسلام أمريكاني، أمريكان إسلام، لا يعرفه الإسلام الفقه الحديث ولا القديم، ده اسمه أمريكان إسلام، إسلام الكاوبوي، هذا هو إسلام الكاوبوي، لا نعرفه نحن، دي حقيقة والله. حكم المحاربين والمرتدين بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 45 بعد 400 و4000، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم، وهشيم تصغير هشام، عن هشيم واللفظ ليحيى، قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها. يعني مجموعة ناس جم من قبيلة عرينة أسلموا وسكنوا في المدينة، ثم اجتووا المدينة. يعني اجتوى المدينة؟ يعني أصابه مرض بسبب تغيير محل الإقامة، يعني مش معتادين جو المدينة. يبقى اجتوى المكان، يعني أصابه مرض وضعف بسبب تغيير جو المكان. كل إنسان يعتاد صحته، تعتاد جو معين، طبيعة معينة، فلما غيروا طبيعة إقامتهم اجتووا المدينة، أي أصابهم مرض وضعف وهزال. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها. وصف الله النبي لهم علاج إنهم يخرجوا إلى البرية، لأنهم يبدو أن صحتهم لا تأتي على المدن، لأنهم أعراب عايشين في البرية، ف فلما سكنوا المدينة مرضوا، فقال لهم عودوا إلى البرية واشربوا من أبوال إبل الصدقة ومن ألبانها. فاستدل المالكية على طهارة أبوال وروث مأكول اللحم من هذا الحديث. فالإبل مأكولة اللحم، وبولها أمر النبي ونصحهم أن يشربوه، فاستدل المالكية على طهارة أبوال، وكذا الحنابلة. حنابلة والمالكية عندهم أبوال وروث مأكول اللحم طهر، وعند الحنابلة قول آخر زي الشافعية والأحناف أن أبوال وروث مأكول اللحم نجس. يبقى الأحناف والشافعية ذهبوا إلى نجاستها وأجازوا التداوي بالنجس ما عدا الخمر. الشافعية في مذهبهم يجوز التداوي بالنجس ما عدا الخمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، فربنا شفاهم. ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام. أول ما صحوا وجات لهم العافية كفروا وقتلوا راعي إبل الصدقة وسرقوا إبل الصدقة وجريوا على بلدهم، رجعوا تاني لعادتهم القديمة قبل الإسلام إلى الكفر والتعدي على أموال الغير. مش قتلوا الراعي بس، ومثلوا به، خزأوا له عينيه، سملوا عينيه، وقطعوا أذنه، يعني مثلوا به. يبقى كفروا وقتلوا النفس ومثلوا وسرقوا المال، عملوا كل حاجة. شوف، سرقوا وقتلوا ومثلوا وكفروا وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبل النبي كانت في وسط إبل الصدقة، اقترع مع إبل الصدقة، فأخذوا كمان إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث في أثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم. الآية بتقول إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يعني يحاربون الله ورسوله، يعني يحاربون المسلمين. محاربة المسلمين هي ودي حرب الله ورسوله، لأن المسلمين هم حزب الله ورسوله، فاللي يحارب المسلمين يبقى بيحارب الله ورسوله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، بسرقة الأموال والتعدي على الأرواح وعلى الأبدان، ويسعون في الأرض فسادا، وقطع الطرق، كل ده يسعون في الأرض فسادا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فهل هو على التخيير للحاكم؟ ذهب إلى ذلك الأحناف، على التخيير للحاكم يختار أي عقوبة من هذه. وذهب سيدنا عبد الله بن عباس أنهم أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، إذا سرقوا الأموال تقطع أيديهم وأرجلهم، وإذا تعدوا على الأرواح يبقى يقتلوا، وإذا قطعوا الطريق فقط يصلبوا. واضح؟ وإذا فعلوا الكل الحاكم ممكن يعمل فيهم الكل ويجعلهم عبرة لمن يعتبر هكذا. فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، يعني فقع أعينهم، عقوبة لهم لأنهم فعلوا ذلك بالراعي. يبقى النبي حرم المسلم، ولما مثل بهم؟ لأنهم مثلوا بالراعي، يبقى قصاصا. الأصل أنه يحرم التمثيل بالميت حتى ولو كان كافرا، ولكن لما مثل بهم؟ لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، فلما قتلوا الراعي وثملوا عينيه قتلهم النبي وثمل إيه؟ أعينهم. وثمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. يعني لما قطعوا ايديهم ورجلهم تركوهم ينزفوا. يعني ايه؟ يعني لم يحسموا جرحهم. حسموا الجرح يعني ايه؟ يعني منعوا النزف بالكي. فقطعوا الايد والرجل من خلاف وتركوهم ينزفوا. وسملوا اعينهم وتركوهم حتى ماتوا. على هذه الحال عبرة لمن يعتبر. وعن أبي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال حدثني أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله. يبقى عرفنا أن عكل دي من عريمة. يبقى الرواية الثانية وضحت ما أبهمت الرواية الأولى. والنفر عددهم كم في الرواية الثانية؟ قال لك ثمانية. يبقى شوف تعدد الروايات مهم لأنه أحيانا يوضح المبهم. أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم. يعني اجتووا المدينة. اجتوى المدينة يعني ايه؟ يعني ايه سقمت الأجسام يعني ضعفت. واستوخموا الأرض يعني شعروا أن الأرض هذه أرض وباء وخمة أرض مرض يعني. فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعية وتردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقد وقال وسمرت أعينهم. وعن أبي قال سمرت. عارف يعني ايه سمرت؟ يعني يجيب المسمار. عارف المسمار المعدن يحميه في النار ويدخله فين؟ قال لي معنى سمرت عليهم. فهمت بقى؟ السيخ المحمي في عينه. عملوا كده في الراعي. يجي واحد ما يعرفش الحكايه دي يقول لك ايه القسوه دي؟ ليه يعني؟ عشان كم جمل يعمل فيهم كده؟ فين حقوق الانسان؟ في ناس ممكن تعترض لانهم جهله. هؤلاء المعترضون هم أكثر ناس عندهم قسوة لأن النبي فعل ذلك فيهم لأنهم فعلوا ذلك في الراعي قصاصا. ثم لما فعل ذلك فيهم امتنع كل الناس أن تفعل ذلك. يبقى حسم الأمر. لو تركهم يتجرأ الناس بعضهم على بعض. ولكن هذه الحدود التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت زواجر تزجر الناس. فلم تحدث الحادثة دي مرة أخرى تاني في حياة النبي. هي مرة واحدة وزجر الناس جميعا بعدما كان العرب عبارة عن رعاع كل يهجم بعضه على بعض. فأخافهم فإحقن دماءهم صلى الله عليه وسلم. والعقوبة بالمثل. فكما مثلوا بالراعي مثل بهم. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي رجاء مولى أبي قلابة قال قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة. وهي عكل دي فرع من عرينة. عكل دي فرع من عرينة. عرينة دي قبيلة كبيرة لها فروع كثيرة. عكل دي فرع منها. فاجتووا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. واللقاح هي الإبل حديثة العهد بالولادة حيث أن يكون فيها ألبان، أي معنى اللقاح. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، لأن كان القصد منهم أن يموتوا يقتلوا. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حاء قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أزهر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة قال: كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس: ما تقولون في القسامة؟ شرحنا بالأمس القسامة. فقال عن بسة: قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا، فقلت: إيايا حدث أنس. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث بنحو حديث أيوب وحجاج، قال أبو قلابة: فلما فرغت قال عن بسة: سبحان الله. قال أبو قلابة: فقلت: أتتهمني يا عن بسة؟ قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا. وعن أبي قال: وحدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني قال أخبرنا الأوزاعي حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال صاحب سنن الدارمي اللي هو سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا، يعني من مشايخ الإمام مسلم، قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل بنحو حديثهم، وزاد في الحديث ولم يحسمهم، يعني لم يمنع النزف بعد قطع الأيدي، يحسمهم يعني لم يكوي موضع القطع حتى يستمر الدم ينزف فيموت سريعا. يبقى حتى عدم حسمهم كان رحمة. وعن أبي قال: وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا، وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، والموم حمى مع التهاب في الصدر، يعني جاء مرض في المدينة كده انتشر وهم لقطوا المرض ده، سموا المرض ده إيه؟ الموم، حمى مع التهاب في الصدر، وهو البرسام، كانوا يسموه برضو البرسام لأن الحمى تخلي الإنسان يهلوس. عارف لما واحد يجيله حمى يوم يخرف يقول أي كلام، فالخرف ده يسموه نوع من الجنون. فالبرسام هو مرض يصيب العقل، فاهم؟ البرسام في لغة العرب مرض يصيب العقل، وهنا إصابة العقل بسبب الحمى. الإنسان لما يصاب بحمى شديدة يهزي، فاهم؟ يسموها هلوسة، يهلوس يخرف، هلوسينيشن، ويبقى كونفيوزد يمدروخ، فاهم؟ كل دي معاني فالأعراض دي يسموها العرب ايه؟ الواد مبرسم، واحنا نقول الوقت ايه؟ مبرشم. احنا نقول الوقت مبرشم، هي يعني السين والشين مترادفان. اما تلاقي واحد واخد مخدرات وماشي كده بيتطوح، قلت له الواد مبرشم، يعني مبرسم. فهمت بقى ازاي؟ نفس المعنى، وهو البرسام. ثم ذكر نحو حديثهم وزاد: وعنده شباب من الأنصار قريب من 20، فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم. لما هربوا بعث النبي معهم قائف عشان يقتص الأثار، يعرفوا جريوا في أي جهة حتى يقبضوا عليه. القائف والذي يقتفي أثار الناس. وعنه قال: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من عرينة وفي حديث سعيد من عكلة وعرينة بنحو حديثهم. وعن أبي قال وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء، يعني بيقول لك إيه قصاصا، يعني فعل فيهم المثل لأنهم عملوا كده في الإيه في الرعاء، فالنبي فعل فيهم كما فعلوا في الرعاء. باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. القتل في الإسلام ثلاث أنواع: قتل عمد وشبه عمد وقتل خطأ. كويس، يبقى القتل في الإسلام ثلاث أنواع: قتل عمد يعني متعمد أن يقتل، ونعرف العمد إزاي؟ بالآلة. إذا استعمل آلة تقتل غالبا ثم ضرب بها يبقى ده قتل عمد، حتى ولو قال لم أقصد. فهمت؟ يعني واحد ماسك مسدس وبيضرب بيه واحد وبعدين ضربه فمات، يقول لك ما كانش قصدي. ايه ما تدفعش الكلام، يعني ايه ما كانش قصدي؟ المسدس يقتل. فهمت؟ لكن لو مسك عصا ضربه بها ثم مات، لو قال مش قصدي نصدقه، لان العصا لا تقتل غالبا. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الآلة إن كانت تقتل غالبا لا نسأل عن القصد، يسمى قتل عمد. واضح؟ طيب، ولو إيه، ولو كان الإنسان، والعمد ده نوعين على فكرة، شبه عمد وعمد. شبه العمد والعمد الفرق فيه إن الآلة تقتل غالبا إلا أنها مش مشهورة، مش مشهورة في استعمالها في القتل. والقتل العمد آلة مشهورة استعمالها في القتل مع سكين. فهمت ازاي؟ لكن لما يبقى معاه مقص، المقص ده ما بيستعملش في القتل غالبا، ده بيقص بيه الأصابع بتاع، لكن ممكن لو استعملته كده يبقى كالسكين. فيبقى لما يستعمل المقص نسميها شبه عمد، لما يستعمل السكينة نسميها عمد. فهمت؟ طيب، إن كان الآلة لا تقتل غالبا ثم مات، إن كانت الآلة لا تقتل غالبا ثم مات نسميها برضو إيه؟ شبه عمد، زي مقتول العصا، المقتول بالعصا والصوت. العصا والصوت ما يقتلش غالبا، لكن مات به، ضربه فعذبه تعذيب شديد حتى مات لم يتحمل، سموه شبه عمد. يبقى الفرق الآلة اللي تقتل غالبا قتل عمد، الآلة التي لا تقتل غالبا فمات بها يسموه شبه عمد. واضح؟ طب هو لا يقصد القتل اصلا، زي من يسوق السياره ويسير في طريقه فاصطدم بانسان فقتله، هو لم يخرج من بيته يقصد ان يقتل، هذا ليس مو قتل خطا. طب قتل العمد وشبه العمد، القتل العمد فيه احدى ثلاث خصال: القصاص او الديه او العفو. القصاص يعني النفس بالنفس، او الدية بعد العفو، ايه اولياء الدم عن القصاص فياخدوا الدية، او يعفو بالكلية، يعني يعفو يعني لا عايزين قصاص ولا عايزين ايه دية. واضح؟ طب وشبه العمد لا يوجد فيه قصاص، لان ادراء الحدود بالشبهات، ولكن يكون فيه الدية او العفو. وفي العمد وشبه العمد الدية مغلظة وتدفع مرة واحدة بغير تقسيط وعلى القاتل. يعني ايه مغلظة؟ يعني 100 ناقة 40 منها حوامل، نسمعه دية مغلظة. وبعدين مين اللي يدفع الدية؟ اللي يدفعها القاتل، ويدفعها اقساط ولا مرة واحدة؟ يدفعها مرة واحدة كاش. يبقى العمد وشبه العمد الدية فيه على القاتل وغير بغير تقسيط ومغلظة. كويس؟ أما قتل الخطأ فلا يوجد فيه إلا الدية أو العفو، والدية فيه غير مغلظة ومقسطة وعلى العاقلة، ليست على القاتل بل على العاقلة، والعاقلة هي أسرته، الذكور من جهة أبيه، الذكور من جهة الأب، كلهم يتحملوها معاه، يعني أبوه وأخواته الذكور، الإناث ما يدخلوش، الأب والأعمام وأولاد الأعمام والإخوة والأبناء الذكور، كل دول يجتمعوا، والأجداد، كل دول يجتمعوا ويدفعوا الدية في قتل الخطأ، مقسطة على 3 سنوات، مقسطة على 3 سنوات. فهمت المسألة؟ طيب القتل بالحجر بقى، يبقى ده قتل عمد يثبت فيه القصاص، ولا قتل شبه عمد فلا يثبت فيه القصاص ولا يكون فيه إلا الدية المغلظة؟ خلاف في المذاهب. كويس؟ لأن الأحناف قالوا أن القتل العمد لا يكون إلا بالمحدد والمدبب، أما المثقل فشبه عمد. ذهب الأحناف إلى إيه؟ إلى أن القتل العمد لابد أن يكون بمحدد أو مدبب. فهمت؟ أما المثقل فيبقى شبه عمد. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المثقل قتل عمد أيضا. فهمت؟ وبالتالي يبقى في القصاص أو الدية المغلظة أو العفو، لكن شبه العمد لا يوجد فيه القصاص، الدية المغلظة أو العفو. فهمت بقى المسألة؟ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة. يعني لو قتل الرجل امرأة، فالنفس بالنفس، النفس بالنفس، فدي نفس ودي نفس. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر. يهودي قتل جارية، يعني هي بنت صغيرة، البنت الصغيرة سموها جارية ليه؟ عشان طول النهار تجري كده، فسموها جارية، كثيرة الجارية، لما بتكبر شوية تبقى عروسة كده تلاقيها بقت ايه، هادية، تقعد كده، تبقى مستحية، لما طول ما هي صغيرة تجري في كل حتة، سموها جارية من أجل ايه، كثرة جارية. يبقى قتل جارية على أوضاح، أوضاح يعني حلي من فضة، يعني أمها مزيناها بحلي من فضة كده فرحانة بيها ببنتها، فالبنت الجارية كده شافها اليهودي قتلها عشان ياخد الحلي. فهمت؟ فقتلها بحجر. قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، جابوا البنت الجارية الصغيرة ولسه بتطلع في الروح، قال له لها مين اللي قتلك؟ فلان فلان فلان، فأشارت فلان. فهم؟ وماتت. فقال لها أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها ألا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم، يعني قال لها فلان قتلك؟ قالت له لا. فلان الثاني قتلك؟ لا. فلان الثالث؟ وماتت. فقبضوا على الرجل الثالث. فهم؟ وأشارت برأسها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. استدل المالكية بأن قول الميت قبل قتله، قبل موته القتيل، يعني قبل موته باسم فلان، ده يثبت الجريمة في حقه ويقتل مباشرة، من الحديث ده، من الرواية دي. ولكن الحقيقة أن هذا يسمى لوث، لوث قرينة فقط وليس دليل، قرينة، لأنه ممكن يبقى في عداوة سابقة بينها وبين شخص فتقوم تتهمه عشان تموت والتاني ايه، يموت ويكون هو اللي قتل، محتمل ولا لا؟ فده يسمى لوث، يعني قرينة وليس دليلا، فلابد أن نأتي بهذا الإنسان ويعترف. الملكيه يقول لك لا لا يشترط الاعتراف، هو بيقول عليه على طول اقتل، ما النبي خد اليهود وقتله. روايات ثانيه اتضح ان هذا اليهودي عندما جاء اعترف للنبي فقتله باعترافه ولم يقتله بسبب ايه قول الجاري، ولكن قتله باعترافه. تمام؟ فيبقى الجمهور عندهم لا يقتل باللوث بل لابد من الاعتراف، والمالكيه يجيزون القتل باللوث في حاله قول الميت فلان قتلني قبل ان يموت بلحظه. قالوا لان في هذه الحاله يكون معاينا للموت فيغلب الصدق فيها، راي الملكيه كده. لما الانسان يكون بيعاين الموت يغلب الصدق في هذه الحاله ونادرا ما يكذب، والنادر لا حكم له، ده راي مين؟ الملكيه. لكن ما زال هناك شبهه، فهمت ازاي؟ في احتمال ولو 1% كذب، في احتمال مش كده برضه، والرسول يقول اضرب الحدود بالشبهات. فالجمهور عشان كده لم ياخذوا براي الملكيه في هذه المساله، وذهبوا الى انه هذا يؤدي اللوث، هذا يؤدي الى قرينه تجعل القاضي يقبض على هذا المذكور ثم يواجهه بالجريمه، فان اقر واعترف قتل به، واضح؟ وان لم يقر يحلف، فان حلف لا شيء عليه، براء. فهمت بقى؟ يفرض لا ما قتلش، يقول له احلف، يقوم يحلف، طب حلف يمشي. فهمت؟ واضح؟ فهمت المسألة بقى؟ وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس فرضخ رأسه بين حجرين، وهذا أيضا يدل على دليل آخر أن القاتل يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، القاتل يقتل إيه؟ بنفس الطريقة التي قتل بها. وفي القوانين الحديثة الآن قالوا خلاص وسيلة القتل تبقى وسيلة واحدة، يعني المصريين في القانون بتاعنا يعملوا حاجة اسمها الشنق، يقتل بالشنق مطلقا بغض النظر هو قتل بإيه، يقولك شنقا. وكان زمان يقتلوا بالسيف فقط، واخد بالك؟ لكن إيه، في مذهب من مذاهب المسلمين لما استعمل النبي قتل اليهودي بالحجر وهو قتل الجارية بالحجر قالوا أنه يقتل بمثل ما قتل، وده مذهب أيضا معتبر، خدت بالك؟ يبقى في مذهب يقول للحاكم اختيار طريقة القتل إذا ثبت في حقه أنه يقتل، وله أن يختار أي طريقة كانت، فهم؟ وفي مذهب تاني قال لك يختار الطريقة التي قتل بها، واضح؟ وعن أبي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها. يبقى شوف حلي ليه أوضاح في الرواية الثانية، يعني لو أنت قريت الرواية الثانية أوضاح تبقى مش عارف معناها، تقرا الرواية الثالثة يقول لك حلي، تعرف على طول الأوضاح يعني حلي سهلة، بس تملي الأوضاح لا تطلق إلا على الحلي اللي من الفضة، فهمت إزاي؟ على حلي لها ثم ألقاها في القليب، القليب اللي هو البئر الذي لم تبنى جوانبه، البير الذي لم يبنى له حواف يسموه قليب، وردخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات، نفس طريقة قتلها، قتلها بالحجارة فرجم بالحجارة. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، رد بين حجرين يعني كسر، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر. شفت الرواية دي بقى؟ فأقر. يبقى النبي قتله بإقراره لا بقول الجارية، وده الدليل اللي خد بيه الجمهور. فهمت بقى المسألة؟ فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. وهذه الرواية ترد على مذهب المالكية في المسألة. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب الصائل وعلى نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه. غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.